وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هفه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرس مربوطا له جناحا فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحا قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدمية قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة رضي الله عنها فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. باب المداراة مع الناس. شكرا صباح ذلك ما كان مثل جمع المنزلين هذا مثل ما سمعت فيه الخلاف الكثير يضع حكام الجمهور استثناء لعب البنات ليتدربن على أمور حمل الأولاد وضم الأولاد وتربية الأولاد وتعب على الأولاد وآخرون حملوا هذا على أن كان قبل النهي وأن هذه اللعب أشياء عادية مثل لعب العرب السابقة والناس في نجد وفي غيرها يعرفونها يحطون عواد وعظام أشياء يخيطونها ما هي من الصور الموجودة هذه أما الصور الموجودة هذه التي فيها فضاهات لخلق الله وربما جعلها تضحك وتبكي وتتكلم هذه لا شك أن تركها أولى وأحوط وأن يكون اللعب لغير هذا الجنس وغير هذا النوع اللعب العادية التي كانت العرب يفعلونها ليس فيها تصوير وإنما هي أشياء يشبهونها بالأولاد عود يعني طويل وعود ما ترك اليد كاليد أو عظام أو أعواد أو ما يلبسونها ثياب كعادتهم السابقة لدى العرب على كل حال مسألة خلاف لكن مصيبة الآن صارت أعظم وأطم. أقول لو اقتنها الإنسان لبناته لكنه أحرف وجهها وغير ما يحصل المقصود إذا وجهها ما إذا راح الرأس ما في إشكال أو إذا وجد البنات من الرأس ما في شيء ما في إشكال جائز الكلام مع رؤوسهم. نعم. باب المداراة مع النار. أما أقول أنه يحمل على أنها إذا كانت غير بالغة وهم زين لأنها تزوجها من 9 في شوال السنة الأولى من الهجرة وخيبر في أول السنة 7 5 مع 9 أو 14 سنة في الغالب البنت هم 14 سنة تحير وتبلغ وفي تبوك كانت بنتها 17 سنة فإن تبوك كانت سنة 9 مع 9 18 سنة 17 سنة 8 مع 9 17 سنة هي بالغة التعليل بهذا ليس بجيد. نعم. ثم أيضا لا يقر البنات ولا الأولاد على ما حرم الله ولو كانوا غير بالغين ليس هذا بعلة ولو كان محرم منعها ولو كانت غير بالغة مثل ما تمنع من شرب الخمر تمنع من ما حرم الله ولو كانت صغيرة هذا شيء واجب على الأولياء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوها عنها 10 فالطفل والطفلة يدرب على الخير ويمنع من الشر فلا يقر الذي دون البلوغ ما يقر على شرب الخمر ولا على لبس الحديد إذا كان رجل ولا لبس الذهب إذا كان رجل ولو كان صغير يمنعه وليه حتى يدربه على الخير ويمرنه على الخير والطاعة. نعم. الله يعافيك. نعم. بقية صور الجسم اللي المهم الرأس. نعم. ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنا لنكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. باب المداراة مع الناس. ويذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه انا لنكسر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اذنوا له فبئس ابن العشيره او بئس اخو العشيره. فلما دخل الان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء وحشه. وهذه قاعدة لا معنى منه قول ولي الأمر والمسؤول ونحو غيرهم من يبتلى بالناس لا معنى ينبسط له بالقول إذا كان يتقى شره. ولهذا لما قال استعلق ليلة نولة بئس أخو العشيرة وقال بئس ابن العشيرة بين حاله أنه ليس بشيء وأنه من الموم. فلما دخل أنا له القول فقال له عائشة في ذلك فقال يا عائشة إن شر الناس أو قال إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء شر. بعض الناس قد يتقى شره بكلام لين لأنه لو خطب بخشونة لا ثار ورب تكلم بشيء لا ينبغي. نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرنا ابن علي أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة. فلما جاء قال خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. نعم. كان في الأول مرسل روى عن ابن أبي مليكة كيف قال أول لو عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. نعم. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قوله باب المداراة مع الناس وبغير همز وأصله الهمز لأنه من المدافعة والمراد به الدفع برفق. وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما يؤدي معناه. فمما ورد فيه صريحا حديث لجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مداراة الناس صدقة. أخرجه العدي والطبراني في الأوسط وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وأخرجه ابن أبي عاصم في آداب الحكماء بسند أحسن منه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس أخرجه البزار بسند ضعيف. قوله ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنا لنكسر بالكاف الساكنة وكسر معجمة. قوله في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة والنور وللكشميهني بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلاب كسر القاف مكسور وهو البغض. وبهذه الرواية جزم ابن الثين ومثله في تفسير المزمل من الكشاف. وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدينوري في مجالسة من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه فذكر مثله وزاد ونضحك إليهم وذكره بلفظ اللعب ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير. ورويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريقه كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنا لنكسر أقواما فذكر مثله وهو منقطع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق خلف بن حوشب قال أبو الدرداء رضي الله عنه فذكر اللفظ المعلق سواء وهو منقطع أيضا. والكشر بالشين المعجمة وفي أوله ظهور الأسنان. وأكثر ما يطلق عند الضحك والاسم الكشرة كالعشرة. قال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الإلفة.

قوله واحدا أي ثوبا واحدا من الأقضية لأجل مخرمة وكان غائبا. قوله فلما جاء مخرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت هذا لك وفي رواية الحشميه قد خبأت. في كلام على نفس اللي ذكر الشيخ. لا شيء يتعلق بالأزر الأزر في نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا يلزم المؤمن من ذكر مرتين. وقال معاذ بن لا حكيمة شكل نعم الله المستعان. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. على الآية النبوية عليه الصلاة والسلام لأن المؤمن عنده الذكاء والفكرة والتحرف الأسباب الشر لا يجعله لا يلدغ من جحر مرتين. فإذا ندق منه تحرى غيره بعد ذلك. وهكذا إذا ندق من إنسان وأوذي من إنسان تحرى منه أنه يأخذ حذرة ولا يعود إلى أسباب الأذى الذي أصابه من الشخص أو من المكان، لأن عنده من الإيمان والبصيرة والفكرة والتعليم الشرعي لا يجعله يحذر أسباب الشر. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يأخذ حذرة من أسباب الشر ويبتعد عن أسباب الشر، فقد يذهب ولكن لا يعود الى المكان الذي يقع منه مره اخرى، بل ويكون عنده من غفله ما يجعله يعود. ولهذا قال معاويه لا حكيم الا ذو تجربه، فالتجارب تجعله يضع الامور في مواضعها. فالمؤمن لما اعطاه الله من البصيره والايمان والعلم يضع الامور في مواضعها. نعم نعم. لا حكيم هذا كان في تخصيص لبعض المؤمنين من جهة التجارب، يعني الحكيم يعني جهة اللي يضع له مواضيعها يكون عنده تجارب أو عنده علم من الشرع. نعم. ما يكون إشارة إلى تخصيص الحديث. نعم. ما يكون إشارة إلى تخصيص. لا مقصوده أنه لا يكون حكمه إلا عن تجارب، يعني يضع له مواضيعها إلا عن تجارب. ولو كان غير مؤمن قد يكون عنده بصيرة من التجارب اللي جربها من أطباء وغير أطباء، والمؤمن عنده ما هو فوق ذلك فوق التجارب من التعليم الشرعي. نعم. باب حق الضيف. قوله باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الندغ بالذال المهملة والغير معجمة ما يدعو بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار. قد تقدم بيان ذلك في كتاب الطب. كذا على الأكثر بوزن عظيم في رواية الأصيل إلا ذو تجربة. في رواية أبي جدي عن غير تسميهني لا خيمة بفعلة تسميهني إلا لذي تجربة. وهذا الأثر وصله أبو بكر وأبي سفيان عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال معاوية لا حلم إلا بالتجارب. وأخذه البخاري في الأدب المفرد من طريق حلف عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حليم إلا بالعفاء. وأخذ من حديث أبي سعيد المرفوعة لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرج من حديث أبي سعيد المرفوعة لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرجه أحمد والصحابة حبان قال ابن الأثير معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره المعنى لا يكون حليما كاملا إلا من وقع في جلة وحصل منه خطأ فحينئذ يخجل. فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه. وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضررها فلا يحل شيئا إلا عن حكمة. قال الطيبي ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بالتجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم بخلافه، وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم المجرب. تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث الباب والله تعالى أعلم. قوله عن ابن المسيب في رواية يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه وكذا قال أصحاب الزهري فيه فقال فهم صالح بن أبي الأخضر وجمعة بن صالح وهما ضعيفان. فقال عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أخرجه ابن عدي من طريق المعافي بن عمران. أخرجه ابن عدي من طريق المعافى من طريق المعافى بن عمران عن جمعة وابن أبي الأخضر. استغربه من حديث المعافى قاله أحمد الزبيري وأخرجه ابن ماجه. قوله لا يلدغ هو بالرفع على أصله مرة بعد مرة، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد روي بكسر العين في الوصل فيتحقق معنى النهي عنه. وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي عنه. قال ابن السين وكذلك قرأنا. قيل ما معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ أن من أذنب ذنبا فعوقب وعقب به في الآخرة. قلت إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن، وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك. ويؤيده قول من قال فيه تحذير من التغفيل وإشارة إلى استعمال الفتنة. قال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا ولا قال ما قال وقال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري وهو الخبر. فأخذ ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك ماذا صنع بك؟ قال أوفى عني ديني. ثم قال يا ابن شهاب تعود سدان؟ قلت لا. وذكر الحديث. قال أبو داود الطيالسي في باب تخريجه لا يعاقب في الدنيا بذنب فيعاقب به في الآخرة. وحمله غيره على غير ذلك. قيل المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفت معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع. وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا. قوله من جحر زاد في رواية تشميهني والسرخسي واحد، ووقع في بعض النسخ من جحر حية وهي زيادة شاذة. قال البطار فيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. وفي معناه حديث المؤمن كيس حذر أخرجه الصحيح. قال وهذا السلام مما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرا. عزة عزة أبي عزة نعم لأبي غرة. لا عزة نعم مشهور. وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلته وفقرا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد. فقال من علي، وذكر فقره وعياله. فقال لا تمسح عارضيك بمكة. فقال لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وقال ابن شهاب وقال ابن هشام في تهذيب السيرة بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلدغ عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من قال ذلك. ولذلك قال ابن التين إنه مثل قديم. وقال الثور بشي وقال الثور بشي هذا السبب يضعف الوجه الثاني يعني الرواية بكسر الغين على النهي. وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا حازما فنهاه عن ذلك. يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد ولا يستعمل حلمه في حقه بل ينتقم منه. من هذا قول عائشة رضي الله عنها ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقا كما أن الجود مطلقا. وقد قال تعالى في وصف الصحابة يعني كل شيء محل الحلم في محل مطلوب والجود في محل مطلوب والعفو في محل مطلوب وإذا كان في غير محله ليس المطلوب. نعم. وقد قال تعالى في وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرب فيكون إخبارا محضا لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية، فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح والله أعلم. قلت ويؤيده حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. أخذه الطبراني في الأوسط من طريق أنس وفي رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف فله علتان وصح من قول مقدم التابعي الكبير أخرجه مسدد من طريق نعم صح كم 531 نعم هذا ما يعامل نعم ما يعتمد على الحل لا لا لا يفهم لكن معناه صحيح كان يقول الناس هو الظل الظل اللي في محله نعم نعم كعارضة يعني بنحيه لا لا عوارض لا متى يكون الجود مذموما نعم متى يكون الجود مذموما إذا كان فيه محله يعطيه من يستعين بها المعاصي أو يعطيه السفهاء يلعبون بالأموال أو يجود في غير محل الجود في شراء ما حرم الله أو في إضاعة الأموال لما يكون الجود في محله من محتاجين فقراء ومساكين إقامة مشاريع خيرية قواعد المدينين صرف الأموال في جهاد في سبيل الله اعتقد رقاب وأشبه الله هو منبوح شرعا ومن يقتل بيده في الدنيا ما يعاقب في الآخرة نعم من يقتل بيده في الدنيا لا يعاقب في الآخرة الله أجل وأكرم سبحانه وتعالى نعم نعم على ظاهره إذا كان محل التهمة يعني اختلف منهم نعم حتى لا يعاملهم إلا على الحذر نعم باب حق الضيف حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما الباب الأول عن أبي هريرة أيضا صحابيه نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا إن يشهد الله لا تفعل قال فلا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن زورك والضيف يعني الزائر فالنفس لها حق والجسد له حق والزوجة لها حق وهكذا الضيف نعم وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله قال فشددت فشدد عليه قلت فإني أطيق غير ذلك قال فصم من كل جمعة 3 أيام قال فشددت فشدد عليه قلت إني أطيق غير ذلك قال فصم صوم نبي الله داود قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين قال أبو عبد الله يقال هو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره لأنها مصدر مثل قوم الرضا مثل قوم الرضا وعدل ويقال ماء غور وماءان غور ومياه غور ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء وبشر فيه فهو مغارة تجاور سميل من الدور يقال يقال يقال ويقال ماء غور وماءان غور ومياه غور ويقال الغور الغائر ما عندك البيت الا موجود في العين نعم موجود في العين بئر العون نعم احسن ماء غور وبئر العون ما عندك شام العين نفس الشرح الشرح موجود بئر العون صادر بئر العون صلى الله عليه وسلم نعم نعم ويقال ماء غور وبئر غور نعم نعم ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء كل شيء غرت فيه فهو مغار تجاور تميل من الزور والأزور الأميل هذا الحديث السابق يعني تفسير الزور مرة في الحديث السابق قصدك ولزوجك عليك حق مرة ترجمة السابعة يعني. لكن عادة من أجل عدم التكلف من أجل عبد الله بن عمر يعني مثلا موضعها ترجمة السابقة هذا باب في الباب باب في الباب باب إكرام الضيف الأول باب إكرام الضيف استعمل الحديث اللي فيه زوج هذا لا باب حديث الضيف إبراهيم توسع أتكلم عن الضيف نعم أتكلم عن الضيف نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يكوي عنده حتى يخرجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي شريح عن أبي شريح عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة يوم التأكيد والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يحوي عنده حتى يخرجه. عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. بعض مرحبتي قالت الروايه على ابي شريح قالتها حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول هذا وليأتي بالمؤلف وهي عند مسلم ومن كان بالله فليحسن إلى جاره لا تبي شرحها كما يأتي الحديث الرواية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديثان العظيمان فيهما هذه الأمور الثلاثة كرام الضيف وإكرام الجار حيث اللسان جاء في الجار ثلاث ألفاظ فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره فالذي مأمور بإكرام الجار والإحسان إليه وعدم إيذاءه كما جاء في السنة ولهذا في رواية عائشة ما زال جبريل يصلي حتى ظننت أنه سيورد فالجار أمره عظيم ومهم فالواجب على المسلم أن يعنى بجاره وأن يحذر إيذاءه بقول أو فعل وأن يحرص على إكرامه والإحسان إليه بقول وفعل ثم اللسان أمره خطير والواجب حفظه إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت حتى يسلم ثم ذكر إكرام الضيف كذلك وفي رواية الرابعة أن تبص من كان ولولاك فليصل رحمه فصلة الرحم وإكرام الضيف وإكرام الجار وحفظ اللسان من مجالات الإيمان ومن مقتضى الإيمان الواجب ومن كماله. لا والله لكن الجار كافر ما يصلي لا يؤذى مو يؤذى يعني يدعى إلى الله ويوجه إلى الخير ولكن لا يؤذى ما دام له عهد وأمان ووجه إلى الخير وأصبح يحزق الدين ويسب ويلعن ويرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعاقبه بما يستحق إذا كان يستهزئ بالدين ويترك لكن الكلام فيه في جار لا يتكلم فيما يتعلق بالدين ولا له امان وله عهد لان الجيران اقسام جار المسلم له حقان وجار المسلم القريب له ثلاثه حقوق حق الجوار والاسلام والقرابه وجار كافر له حق واحد هو حق الجوار اما اذا سب الدين او ظهر منه ما ينقض عهده يقتل

باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. بركة سبق إذا رأى المحاصي عند المضيف قال ينصحها صحيح. إن بعض الناس إذا أنت ضيف ما ليس لك يرى منكر عنده ينصح مثل نصح أبو الدرداء أو مثل نصح سلمى أبو الدرداء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ما تكلم عن قال تقدم بس كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الزريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك اضيافك، اني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل ان اجي. فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده، فقال اطعموا، فقالوا: اين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فانه ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فابوا، فعرفت انه يجد علي، فلما جاء تغيبت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فاخبروه. فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال: يا عبد الرحمن، فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت. فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، أتانا به. قال: فإنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أر بالشر كالليلة، ويلكم، ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال: بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا. باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي بحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدم يدل على أن الذي ينبغي للضيف التسامح، وألا يشد في الأمور، وإذا كان صاحب البيت مشغولا أو له حاجة ولم يحضر ينبغي يقبلوا قراهم ويكتفوا من عندهم من نائب صاحب المنزل كابنه أو أخيه أو خادمه أو نحو ذلك، فلا ينبغي التشديد. ولهذا لما شددوا جرى ما جرى، غضب أبو بكر الصديق وغضب على ولده وحلف هذه اليمين، ثم عرف أنها من الشيطان فتركها وسمى وأكل معهم وأكلوا جميعا. الحاصل أنها مثل ما قال المؤلف ينبغي في هذه الحالة عدم الغضب وعدم الشدة مع الضيف، تحمل على ما يقع من الضيف من سوء التصرف، وينبغي للضيف أن يكونوا سامحين وأن يكونوا غير متشددين. متى جاءهم القراء قبلوا، سواء كان من صاحب المنزل أو من نائبك كابنه أو أخيه أو خادمه أو نحو ذلك، حتى لا يكون هناك شيء من الفتنة. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيه بعض الحدة إذا رأى شيء لا يعجبه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا خاف منه عبد الرحمن وتغيب عنه. المقصود أن هذا يدل على أن ينبغي للأضياف لا يشددوا، وأن يقبلوا قضاهم ويتسامحوا في هذه الأمور حتى لا يحصل على أهل البيت شيء من الأذى. الله المستعان. ومثل هذا هذه اليمين من الشيطان فيدعها ويكفر عنها ويقول مع أضيافه تطيبا لنفوسهم إذا شددوا. نعم. الله أكبر. اكراها يعني. نعم. أقول اكراها أخذها يعني مما حصل. من عما حصل من الواقع. نعم. الله المستعان. قولها الأولى للشيطان قصده. يعني يمينه التي حلفها والله لا آكل هذه اليمين. نعم. الغضب مكروه دائما، لكن تخصيصه عند الضيف يعني زياده، يعني يتاكد يعني، لان الضيف يتكدر، يقع الغضب بين اهل البيت يتكدر، ولا سيما اذا كان باسبابه. نعم. كلمه يا غنثر كلمه سب، كلمه شتم. نعم كلمه سب. نعم. باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى أتكلم عنه. أتكلم عنه.

السياق يقتضي أنه دخلوا بها الحوض في النجد. نعم نعم دخل عليها دخل عليها نعم. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. وهذه مسألة القسامة المشهورة وفيها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا وجد قتيل بين قوم يتهمون به فإن هذا القتيل لهم أن يحلفوا 50 يمينا على واحد معين منهم أنه قتله فيرجعوا إليهم، فإن لم يحلفوا أبرأتهم الطائفة المتهمة 50 يمين منهم، وصلوا 50 منهم على أنهم لا قتلوا ولا علموا قاتلا ويبرؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما قاله الأنصار فداهم عنده عليه الصلاة والسلام إطفاء الفتن وكراهة لطل دم عبد الله بن سهل. وفيه من الدلالة ما ترجمه المؤلف يتقدم الأكبر في الكلام الخصومة، لأن عبد الرحمن كان هو أخوه ولكن كان صغيرا وحيصا وحويصا كان أكبر، فلهذا قال أكبر فتكلم حويصا ثم تكلم محيصا ثم تكلم عبد الرحمن في الموضوع. ومحيصا وحويصا كان ابن عم قتيل، فلهذا تكلم نعم وحيصة وقويصة ابن مسعود هذا عبد الرحمن بن سهل من قبل الأم ولا كأنهم أبناء عم، اللهم إن لهم بينهم قوة من الأم وإلا هم بنو عمه. شكرا شكرا هذا أتكلم فيه أتعرض العيني هذا سيأتي شرحه في كتاب القسامة. نعم الله يسلمك. نعم مسعود هذا ابن سهل قد يكون هذا، اذا كان هكذا سهل وسهل يكون ابن اخ مسعود اخو عبد الله، اذا كان سهل هذا هو سهل فيه وسهل ابو عبد الرحمن وابو عبد الله يكون بني اخ. نعم الله يسلمك. القسم حصل نعم سعود الصديق هذا كان اولا، لعل هذا كان قبل النهي. نعم قبل النهي عن الحلف بغير الله. نعم والرجع عيني. نعم الله عنك يا شيخ. نعم ما يظهر من السياق ان الذي دخل المربد انها الناقص محتمل امر سهل. نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحث ورقها، فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفس النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره. وفي هذا مثل ما تقدم ينبغي لطالب العلم مشاركة بالعلم ويبدا ما لديه وإن كان في الحلقة أو في المجلس من هو أكبر منه، فلا مانع من إبداء ما عنده عند البحث وعند السؤال. ولهذا قال عمر لأن كنت قلتها لأحب من كذا لأحب من كذا وكذا، والرسول سألهم ليختبر ما عندهم من العلم ولفتح باب الحوار والكلام في هذا. قال إن شجرة بمثل المؤمن لا تحط ورقها وتؤتي أكلها كل حين بين ربها، ثم بين له النخلة عليه الصلاة والسلام. نعم وأحسن الله إليك. القسامة الذين يقسمون على غلبة الظن أن هذا هو القاتل أو أن إيه على غلبة الظن حسب القرائن من دعاءه والشحناء ونحوها، شرطها يكون غلبة الظن في غلبة الظن على أن قاتل هؤلاء. نعم هل يقال بسبب هذه القسامة يحصل القول؟ نعم إذا أقسم أولياء المقتول 50 رجلا أقسموا على أن هذا هو القاتل، هل يقاتل في هذه الحالة؟ أي لا، الحديث الصحيح يدفع إليكم صاحبكم، نعم، لأخذها وتستحق ولا دم صاحبكم، نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هذه خاصة بالنخلة إنما تتورقها. هذا الظاهر انها معروفه بهذا، قد يكون هناك شجر لا يحدث لكنها هم معروفه لهم مشهور، الشجره معروفه النخله معروفه بها، نعم. ثم تؤتي كلها كل حين بربها، نعم. ما يثبت القصاص بدون قسام الا بشهود، نعم. لا بد من شاهد عدل اثنين، لا يثبت القصاص الا بشاهد عدل اثنين الا في القسام. والقرائن الأخرى ولا كانت قوية، نعم، ما يثبت بها قصاص إلا إذا كانت من طريق القسام، نعم. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يخوضون. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ويقال إنه لم يقش بيتا مستقيما سوى هذا البيت عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يعرف الشعر وما علم له الشعر وما ينبغي له، لكن هذا بيت قاله جرع لسانه مستقيما هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. اللهم استعان. نعم. ما يكون قد فيه سابق ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا ابو سلمة تكلم عن السابق البيت. احسن الله في البيت هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لعبد الله بن رواحه؟ ما تكلم عليه. او العين. قوله فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هذان اسمان من رجز والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر، وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالكون بالسكون وفيه نظر. وزعم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين من عن الشعر وهو مردود، فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر المرقب بالكامل، وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض وقد غفل بعض الناس فروى دميت ولقيت بغير مجد، فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب. وقد اختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا او قاله من قبل نفسه غير قاصد لانشائه فخرج موزونا. وبالاول جزم الطبري وغيره، ويؤيده ان ابن ابي الدنيا في محاسبه النفس اوردهما لعبد الله بن رواحه، فذكر ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوه مؤته بعد ان قتل زيد بن حارثه اخذ اللواء عبد الله بن رواحه فقاتل فاصيب الاصبع فارتجز وجعل يقول هذين القسمين وزاد،

لأن المقصود أفتي طاعتك وما شرعت لنا وما جاء به رسولك ففداء لله فداء لدينه وفداء لشرعك تقديم هذا معنى ما اكتفينا يعني النبي عليه الصلاة والسلام نعم أقول ما اكتفينا كان مرادي ما اقترحنا منه اكتفينا لأنه مما لا يوافق الشرع نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدة سوفا بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه سمهن قوارير لأنهن على خطر يعني أن سماع الحدى هدى قد يتأثرن لهذا قال رويدة بالقوارير يعني النساء وقيل المراد أنهن قد تمعن الإبل في السير وتشتد في السير ربما شق عليهن أيضا قال عليه السلام رويدة قال نعم قوله رويدة كذا للأكثر في رواية سليمان السيمي رويدا وفي رواية شعبة فرقه ووقع في رواية حميد رويدة فرقه جمع بينهما رويده في جزء الأنصاري عن حميد وأخذه الحارث عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال كذلك سوقت وهي بمعنى كفات قال عياض قوله رويدا منصوب على محذوف دل عليه اللفظ اي سق سوق الرويده او اشد حدو الرويده او على المصدر اي اورد رويده مثل ارفق رفقا او على الحال اي سر رويده او رويدك منصوب على الاغراء او مفعول بفعل مضمر اي الزم رفقه او على المصدر اي ارود رويدك وقال الراغب رويدا من ارود يرود فامهل ينبل وزنه ومعناه وهو من الروض بفتح الراء وسكون ثاني وهو التردد في طلب الشيء برفق راد وارتاد والرائد طالب الكلى ورادت المرأة ترود إذا مشت على حينتها وقال الرام هرمزي رويدا تصغير روض وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في طلب الشيء ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مصغرا قال وذكر صاحب العين بمعنى المهلة بمعنى المهلة نعم ولم يستعمل في معنى المهملة المهملة ولا المهلة المهملة عندنا العين المهملة لا المهلة يعني ارفق يعني على مهلك على مهلك نعم نعم لا مهلة نعم نعم ولم نعم ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مصغرا قال وذكر صاحب العين أنه إذا أريد به مع الترويد في الوعيد لم ينون وقال السهيلي قوله رويدا أي ارفق جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليل أي ارفق قليلا وقد يكون من تصغير مرخم وهو أن يصغر الاسم بعد حرف الزوائد كما قالوا في أسود سويد فكذا في أرود رويد قوله سوقك كذا للأكثر وفي رواية حميد سيرك وهو بالنصب على نزع الخاطر أي ارفق في سوقك أو سقهن كسوقك وقال القرطبي في المفهم رويدا أي ارفق وسوقك مفعول به ووقع في رواية مسلم سوقا وكذلك الإسماعيلي في رواية شعبة وهو منصوب على الإغراء بقوله ارفق سوقا أو على المصدر أي سق سوقا وقرأت بخط ابن الصائغ المتأخر رويدك إما مصدر والكاف في محل الخط في محل خط وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب وسوقك بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقا لاسم المسبب على السبب وقال ابن مالك رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أنبل والكاف المتصلة به حرف خطاب وفتحة بعد قول قوله بالقوارين قوله بالقوارين في رواية هشام عن قتالة رويدك سوقك ولا تكسر القوارين وزاد حماد في روايته عن أيوب قال أبو قلابة يعني النساء وفي رواية همام عن قتالة ولا تكسر القوارين قال قتالة يعني ضعفة النساء